السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بيحصلوا تمبريشن يعني حدود 10 في المية حدود 5 في المية. كل ما يحصل مور دوت ان صوديوم كل ما الدواء بتعمل مور افكت ويعتبر ايه؟ هاي هيلينج ثيرابي. ايه هم الهاي هيلينج ثيرابي؟ اللي بيعملوا لوس اوف 20% اكثر صوديوم. صوديوم كل ما يحصل فلتريشن يحصل ليه ابسورب. لو خليت 20% من الفلتر صوديوم يوصل في الوان هتبقى هاي هيلينج ثيرابي. ودول بيشتغلوا في تسمى اللوب دايركت. هاي المودرن هم مين؟ كاياك دايركت. دي مجموعة كاياك دايركت. هاي مين هم اللوب سيلينج؟ اللوب سيلينج بيسموه بوتاسيوم سبيرنج دايركت. حاجة اللوب سبيرنج يعني ايه؟ بيسبير البوتاسيوم انتلا. يعني لو زودت جرعة بتاعتهم هيعملوا ايه؟ هاي البرتريم هتقول طالما في دواء بوتاسيوم سبيري اكيد في دواء بوتاسيوم لوزنج في هما لوزنج في الفيلم كده عشان كده احنا كتبنا دايركت بطريقتين اقول انتوا بتكتب واقول انتوا بيعملوا في الكوتات بيعملوا في الكوتات هي لما بيسبيري بوتاسيوم هي بيلوز البوتاسيوم هتقول يعني هما بس البوتاسيوم هو لا. في واحد من هو بوتاسيوم لوزنج بس لوزنج وده اللي بيضرب الانذار كلكم عارفينه اسمه الكربونيك ام هيدريت انذار وبيبقوا اسمهم كربونيك ام هيدريت انذار عشان لو افتكر اسمه مربوط بوتاسيوم ايه؟ لوزنج اللوب والسايزاين والكربونيك الهيدريت بتاعتنا اللوب هيتيلي سايزاين مودريت سيلي والكربونيك الهيدريت بتاعتنا اللوب سيلي مش كده ده برضه ده برضه ده دوكا برضه بينزل لك ايش؟ طب قول لي هو البوتنشال سبيرنج ده اللي هم بيتعملوا البوتنشال في البلاد دول ثلاث انواع برضه بيقولوا لاكتون ودوات عصاب ده لوحده ودواء تاني اسمه اميلو رايت ودواء اخير اسمه ترايا نيتيري كده احنا عندنا بص الاسماء الاثنين التراب الموضوع بالكدني والميزة الظريفة او بالكدني مفيش فيها ايه؟ اسماك تفهم؟ بس قبل ما نجيب الحته دي هما ليه الادويه هيبقوا بوتاسيوم ستيرنج طب ليه هيبقوا بوتاسيوم احنا في الكلام دلوقتي تعرف مش كان حاطين ده الوقت وكل الاثنين محطوط انا عارف يبقى حد تقول ده دلوقتي احنا قلناه بكام كام طريقه؟ طريقتين في طريقه بقى ثالثه ودي اهم طريقه او يعني اهم تفسير بتستاك هي تفسير اقود تو تايب اوف اكشن على الدفر هما بيشتغلوا فين على الدفر ودي نقطه مهمه جدا فكل ده هيعمله هنجيب ديفرون ونكتبها ونكتبها بطريقه معينه ولا دكتور ما بيشتغلوش. الكلام ده مهم جدا تفهموا الكلام ده لما اول حته في الديفرون كلكم عارفينها اسمها ايه؟ البروكسيمال كونفليوت تيكيوب. وادي ايه؟ الباوندر كبسول وادي الافران ارتيريول والجلوبيرما والايه؟ والكسرة ده. فاهمة؟ هيطلع من دي السيمبل لينك اوف ايه؟ جلوبوم هيلد وادي ايه؟ الاسيدنج لينك وبعد كده عندي التيرشال كونفليوز ايه؟ تبيول والكولكتيف ستار. هنيجي هنا زي ما مرسوم عندكم في التيرشال كونفليوز تبيول اللي هنا جزء ايه؟ ايرلي بارت وليت بارت. هنسمي البروكسيمال كونفلوت تبيول هنسميها ايه؟ سايد 1. الديستندنج لينك وفلوبو هيلي سايد 2. الاسندنج لينك سايد 3. الايرلي بارت اوف ديستا كونفلوت تبيول سايد 4. الليت بارت سايد 5. والبروسيكتنج ده سايد 6. حد يقدر يقول لي ان الست خايف دول فيرميابلز ووتر أكثر واحد مصر يقول لي أنا عارف من حتة الإمبيردن والباقي كله بيردن. مين هو الإمبيردن؟ دول اللي جدع بيقول لي دول هم مين؟ الأسيستنت كلينيكال هنري وإيه؟ الإيرلي بارت أوف هم دول الإمبيردن وتوودر وهم تجيهم الست كده وهيبقى الكوزميناليتي بتاعت النيترون هيعادل الى حد ما الكوزميناليتي المتطلب ويتم مع نفسه كميه كبيره من ايه؟ من الميه بتدي غيره يوازن. لكن ده مره احنا ما قدمناهوش مع المجموعات التانيه. في اسباب خاصه هنقول عليها بعد كده. مين الدواء ده؟ المانيتول. وما بقولش بالبلدي كده لما ناخده المانيتول مش ده هتقول تاخده في التريش فالطفل ابسوربه ويقعد هو الدفن ويرفع الاستراتيجي يبقى دفن ويقلل ابسوربشن كمبيوتر فاكر من واحد واثنين واثنين. اشمعنى الثلاثه دول؟ هي فاكر بيرنج في سؤال انا بقول لك كده. المانيتول لو خدته اورال يبقى ده مش ابسوربشن. لازم انك تيجي ايه؟ انترافينوس. المانيتول بيتاخد انترافينوس. الفانيتول عشان يشتغل هل يهتموا ايه؟ فلتريشن. حد نقدر يقول لي انت بيقعد الجلوتاز فلتريشن لو العيان دخل ايه؟ اكيوت رينال فيلر. او سالك سؤال لو العيان دخل اكيوت رينال فيلر وانت اديت له غلط فانيتول الفانيتول هيقعد هو الضغط ما يوصلش للدفن. هتقول لي ليه؟ عشان ماليش في التريشن هو ما بيقدرش الا عن طريق التريشن. فالاكتف بتاعه وصوله انه ده بيقدر يقف فيقعد ايه؟ في البلد وهو ماده اوزموتيك تعمل ايه في الاوزمولاريتي بتاعت البلد؟ اذا وقع سحب ميه من ايه؟ من التريشنز يكتب في التريشن ايه؟ في هايدريشن ويحصل ايه في البولفوم سبلاي يزيد يحصل حاجه بيسموها سيركولاتوري اوفر لود. واول ما يحصل سيركولاتوري اوفر لود في تو اورجن يطيروا على طول يبوظوا في الهارت وتلعين جاله ايه؟ هارت فيلير واللنج وتلعين جاله اكيوت بالبودرة. طب سهل السؤال دي كده هو في امتحان ليه ما بيدور مجموع تاني اكيوت رينالي؟ عشان الاكس بتاعه بيحصل سرو الجلوميرولر فلتريشن ودورنج ايه؟ اكيد هنا الفيلير مفيش فلتريشن وبالتالي مش هيقدر يتاكل هيقعد في الضغط يعمل سيركلاتي. ويبقى عرفنا كده اول واحد فيهم فاتيدول وبيشتغل ازاي ومحدش يكتب حاجه تجوز الكلام ده. فالسؤال طب مين الدواء التاني؟ الدواء التاني دواء بيشتغل على الحته دي والحته دي اللي هي اخر حته من بروكسيمال كونكريت ريفيول فيها التبت بتاعتها مليانه كربونيك انهيدريت انزايم. الكربونيك انهيدريت انزايم بيسحب ايه؟ الصوديوم بايكربونيت يدخلها الضغط. الصوديوم ده بيمثل 5% من الفكره الصوديوم وينزل بداله هايدروجين عن طريق الكربونيك انهيدريت انزايم. اللي بيضرب الكربونيك انهيدريت انزايم هو مين؟ كربونيك انهيدريت انزايم انهبيتور زي نوع اسمه ايه بعد اسمه؟ يسموه بتوع الفسيولوجي الاسم الكلاسي بتاع الفيروس هو اسمه صح اسيتازولامايد بس مش كريم. لو انا ضربت الانزايم بتاعتي الصوديوم باي كارب هتبقى من يوريك الصوديوم تاخد مع الميه. يبقى لو ضربت كلهم اورجانيكات، حجمهم ما ينفعش ينزل كونسنتريشن او اسباب خطر السؤال اللي طالع يدخلوا ازاي؟ هيوصلوا عن طريق الاسيديك كارير، هيبتدوا في البلاد هينزلوا عن طريق الاسيديك كارير، هيكونين مع مين؟ مع الاسيديك برودكت اللي بتنزل الطبيعه تركز السؤال. One of these acidic products is uric acid. Non-specific. It's too diuretic. وهو نازل عن طريق الكافية اللي بيسموه الأورجانيك أسيد كافية. هو نازل عشان يوصل للنزل هيكوبليت مع مين؟ مع اليوريك أسيد. فهو ممكن ينزل ويرفع ايه بالظبط؟ اليوريك أسيد والعين يجيله هايبر يورانيميا. Non-specific سؤال سهل قوي. It's too diuretic ممنوع عن الكلام. علشان هما الاكسس بتاعهم بيحصل سلوك الاورجانيك اسيتيك كارير، وهما بيعملوا الحركه دي بيكونين مع الاسيتيك كارير وبالتالي ما يعرفوش يخشوا. حاجه ثانيه، انا كلوب دايوريتيك وفاهم الكلام، انا كلوب دايوريتيك انا عامل حسابي اكونكيت مع نورمال اماونت اوف اسيتيك ويز بروت، واحنا ضابطين الدور على هذا الاساس. اللي كده هيقول لي يعني العينة عنده مين الفيبر؟ تتوقع الأسيتيك ويست برودكت بتاع الكيمياء يزيد ولا يقل؟ تعالى نفكر. الهارت فيلر قصدي فينا فيلر معناها إن الكيدني مش كل حاجة. السكريشن قل. السكريشن قل. فبتلاقي الويست برودكت الأسيتيك ويست برودكت كتروا قوي على الكيمياء. فإيه اللي بيحصل؟ السوق ده بيتك تعمل حسابه كل يوم يلبس هدومه وينزل على الكارير، ها؟ ده مع الكارير ده. يقوم باقي شوية ايه؟ وانت بقول لك خيزانة كده تيجي تشد الوركات يقوم داخل واقف على طول المركب ونازل اسمه ده. ولا الصبح اللي سيبه راح لقى ضرر هيقوم على ايه؟ على الكارير. طبعا هو مش متعود على الكمية الرهيبة دي من الناس. هيكمبليت مع مين ولا مين؟ وكل ما يضرب كده يخش ومحتين وزقين. فالخايف حاجه مختلطه. ورجع لبيته من غير ما يوصل كتفه اليوم. فده لو ما وصلش هيشتغل؟ لا. يبقى ايه ده؟ اللوك دايركتك في جلال الازمه مش عارف يشتغل بعيان عنده هنا الفيلر اذا نورمال. لو جيت كان زمايلي الدكتور ريدكس قال لهم على اللي حصل. قالوا له كان دلوقتي الاكل تحت الالوان ضرب الذكي على الكارثه. كانوا يمين نفسهم تحتهم زي الصعاب كده. والمصدعين ده كل الدراسه بتاعت الدكتور ريدكس ايه؟ لقوا بعضهم وبقوا نص كده كده دخل عليه على الكارثه. زوج الجدع زوج الجدع هم زمان. كان اللي جدع يقول الناس بتعمل ايه؟ عشان يخش جوه اليوم ويشتغل، لو ما عملتش كده مش هيشتغل، يحصل له ريفراكتوريتس. فكلمة ريفراكتوريتس يعني ايه؟ يعني الدواء مش هيشتغل. وبرضه بتدوروا على مين؟ ايه الصفحة الرقم 2؟ فهم قايل لك ها؟ دوروا على كلمة وسط الجيل. هتلاقي ان هو قايل لك ليه بتزود سرعه اللوب دايركت العين عندهم ايه ده فين؟ هتقول لي سيبلي ان الاسيتيك جولد بروفايل جمعت كده قوي على الكارير وبالتالي ما نتوقعش ان النورمال جولد دايركت ده لما تكون في التعديل لارج اماونت جولد اسيتيك جولد. ايه المهم؟ كده هتشوف كل كلمه بقولها لك ليها معنى. انا مش كلام في السور اللي في السور كل كلمه ليها معنى. عرفنا ليه اللوب دايركت يا فؤاد؟ ليه عرفنا اللوب دايركت لازم نزود سرعه تلاقيها في الكورونا سيفير؟ وعرفنا ليه ان الكورونا ممنوع في الاكيو والكورونا اللي بعد طب انا كلوب دايركت دخلت اعمل يلاقي في بامب هنا كلكم عارفينها البامب دي مش عارف كلام يا جماعه لو سمحت بيضحك ايه؟ الصوديوم والبوتاسيوم والزنك كلورايد كونترانسبورت سيستم بيسحب الكترولايت بدون بودر بنقص بودر ليه الماء ما بيتخرجش؟ عشان المكان ده انترنال ووتر سبلاش بيدخل املاح بتزود ووتر واللي كده هيخش فيه. عشان الشجرين ها؟ هايبر توبيستي بتطلع. وواحد منهم طب انت عاوز الشجرين هايبر توبيستي بتطلع ليه؟ علشان الميه اللي موجوده في الكوليكتيف ده تخش انت بتطلع. الترويج اللي بعدي سايدلاين، لكن هوز الثاني والمور والسايدلاين بتشتغل في الايرلي بارت وبتقدر كومبليت كتير. هنا هتلاقي في باند صغيره بتمنع الصوفيا مع الكلورايد وترجعهم انتو ايه؟ انتو زرقاء. صوفيا كلورايد كو ترانسبورت في الايرلي بارت اوف تقدر كومبليت كتير. ثم ايه؟ هناك فرق بين الصوديوم تحت والصوديوم اللي كان اقول لك الصوديوم اللي تحت ده بيعرف انه يطلع عشان يجنريت كوليسترول. اما الصوديوم ده اللي بيخش هنا اللي بيمثل 10% من حلم الصوديوم ده بيكون اكتر، ده هو ده اللي بينتهي الصوديوم ليفل من فرق الى كم موضوع من ايه؟ السؤال. الثيرودايد بتنهبط الصوديوم بامب، هتقولي طب ازاي الثيرودايد بتنهبط الصوديوم بامب؟ يبقى دايريتك. هتقولي لو ضربت البامب الصوديوم كلورايد اللي هنا مش هيروح البامب، هيمشي كده كده كده كده وينزل ياخد مع الميه. اللي كده هتقولي بقى كده هينزل في بوتر ولا بوتر وصوديوم؟ بوتر وصوديوم. فهينزل اليورين اندر ذا افكت اوف الثيرودايد حرب وتونيك ولا ارمس وتونيك تقريبا ارمس وتونيك تقريبا ويبقى اللي جاي هيغلي في الثيرودايد ينفع في الدايليشن يا هو نفسه هيعمل هاد ليه؟ اللي جاي بقول لي ليه؟ عشان الصوديوم ده كان بيروح للبام فلو ضربت البام هنخرج في اليورين ويعمل حرب. يبقى اللي جاي هيقول لي مين بينفع تعمل الدايليشن هاد اللوب اللي هي الكارت ديفكت عنده يا فين؟ فيرلاين كانت ما ينفعش حاجه. سؤالي بقى مين اقل لوب؟ عشان دي اخر 20% من الصوديوم ده 10 وعلشان ده ادلك الهايبر كونكت اوف لدرجه فهذا في يورين ينزل كتير مليان فري ووتر. اتفقنا؟ طيب ده هيشتغل بالكارت كده. أربعة اللي هي برضه فكرة كونكت وهينزل بنفس الكارير بتاع اللوب دايريتك يبقى أكيد هيعمل برضه إيه؟ هايبر لاستيميا وما ينفعش إيه؟ يعمل. يبقى مين بينزل عن طريق الأسيد الكاميرا؟ الاثنين اللوب والسايدلاين. اتفقنا؟ طيب هل اللي بعد كده إيه؟ اللي بعد كده الزبيب والبوتاسيوم بالريكتالريتك. انتوا خدتوا ميكانيزم واحد منهم. العميل فيرون لاكتون هتعرف ايه الثيرو لاكتون كده بالبلد بتشتغل ازاي؟ بيكومبيت مع الارض السلوك على الانفراسلوك تحتاج يوصل لليوم على الفرق؟ لا ده بيوصل على طريق الضغط على طول انتو الست بتاعت الليل بارك وبتنفع في دوايين تانية انا كنت بكلمكم عن الثيرو لاكتون فاكرهم؟ الأمينورايد والترايد دول مواد بيزك وعاوزين يوصلوا لليونت طب لو ينفعوا يستخدموا ايه؟ البيزك صح. يبقى البيزك كارير كده بيسحب مين؟ بيسحب الأمينورايد والترايد 3 والنظر اللي بيسحبوه ينزلوهم في اليونت تو اكت على سايد خمسة اللي هو السايت اللي بيشتغل عليه ايه؟ الابوستيرو يعني بيشتغلوا على السيستم كومبليت تبيوت يعني على السايت يروح يعملوا ايه؟ حتى تذكر الفيضان الارض الابوستيرو كان بيعمل ايه؟ لو تفتكروا يعني الابوستيرو اللي معاه ده ولا قد كده؟ يعني لو ده ليون كده وده البلاد الابوستيرو كان بيعمل ايه؟ في صوت يوم شغل هنا على كده يصبوا عشان لو انا خدنا الفيلم دي وكبرناها بتاعت الفراش من كومبليت فيور هتلاقي ليها كده فراش بولتر عليها صوديوم شانل صح؟ وبيبقى الصوديوم هو ده اللي كده اما تفكتوا بقى الصوديوم اللي بحاول تشرحه دلوقتي هيخش الصوديوم روح بلاد ويبدا بداله البوتاسيوم والهيدروجين، كان في انتراكشن بوتاسيوم، بيبقى مستودع ويبقى مكانه مغني. الأب مش شغال على الكتب بتاعه، أنا ممكن أضربه في الكتاب المكتوب، وممكن أعمل نفس التركيز لما أخدت الصوت يمشي، لما أخدت الصوت يمشي هنا حتى لو في أب صودع اشتغل، مش هيعرف قال له إيه، هل أخدت الصوت يمشي اديتها على مية صوديوم؟ هي نفس المجال يكون كالسيوم وهيدروجين. السؤال مين بيقدر الصوت يمشي؟ الأميلورايد نيوترايد مين بيكون بيت مع الأب الصودع بتاعه مستعمل الأكتور والتلاتة هيقدر مرات الإفكت أوف الأستيرون ولو ضربت الأستيرون الصوت ما يخش هيخرج ومعاه شوية البوتنسيوم والهرم اللي كانوا بينزلوا في الكورن اكسشينج مع الصوديوم اللي داخل هينزلوا؟ لا البوتنسيوم يقعد في البلاد يبقى بوتنسيوم ريتين الهرم مش بيقعد في البلاد يبقى بيعملوا أزيدوس اللي كده هتعمل كورتيزون كبيرة الأرضي أنا قلت دوايين دلوقتي يعملوا أزيدوس أو توز الأرضي كده حتى عارف يقول إيه الأزيد الدوراماين والكربونيك الحديد الثاني هيكتور هنا والبوتاسيوم سبيرين دايوريتيك كلهم يعملوا خلطة كافية حاجة تخيل جوه النيترو وصلت للدلتا الجمهوريه الاولى عند الخط كده المفروض حواليك هتلاقي الست بتلمع كده وفيها ايه؟ ريفيتو كيمو ريفيتو بيحس الكيمو الصوديوم هو حاسس ان الصوديوم كلورايد هنا كتير في الدمبرت ليه؟ علشان يطلع التستيرون يسحب شويه من الصوديوم ده وينزل تداول بوتاسيوم وقارش. الالتستيرون لما طلع كان سحبان من الصوديوم ده شويه الصوديوم دول مش هيبقى سبع صوديوم ليه؟ الكلوريدي عالي. حتى البوتاسيوم اللي بينزل ده هيأثر على البوتاسيوم كده عشان هو ناقص طبيعته. ويبقى لك هايبوكالجينيا ليه بقى الفانزال بيعمل هايبوكالجينيا؟ وبيتزود الصوديوم كلورايد ديليفري للتين بارت اوف ستة كونفليوت تبيول وير هناك بقى شويه من الصوديوم اكسشينج بيت بوتاسيوم وهيدروجين اندر افكت اوف البوستين. يزيدكم بقى لو انا سمعت سؤال كافي جدا قلت how to avoid the hypokalemia with acidosis in the American thyroid. أضرب الأبتسيرون. مين كان بيضرب الأبتسيرون من بوتاسيا بيستيري then البرولاكتور والأمين رايز بيستيري. تفهمنا؟ حلو. طب ليه كنت ضرب أعمل هايبوكالي؟ ليه كنت ضرب أعمل هايبوكالي؟ هتقول يا مدرب السببات يا هما السببات السبب الاولاني خدوا بالك وده منه هو المهم ان ال 20% من الصوديوم دول اللي اتضربوا هيمشوا في الكيتيكيتيك في عكسه الخاص مين يضرب الكيمو ريزيس بتاعت ملاك لازم تحطها على خط الصوت هيمشوا على الصوديوم وممكن تاخد قديش ده معناها ان كان مش مهم وبيرجع دخول ايه؟ البوتاسيوم بس احنا معترضين على الحكايه دي احكي لي البوتاسيوم ده المفروض يقع في المدار الرسمي صح؟ فهو مش يوريتنج قوي البوتاسيوم كده بس يعني لو انتهى مش هنختار يبقى البوك ده لازم مش انا باي كان كده اثنين وساتاي كان واحد مين الهايبوكاليميا بتاعته مع الوقت حط تحت الخط مع الوقت ده خط الكلام. يبتدي اقعد في السيستم واقعد. اللوب من الكايزاين يعمل في السيستم هايبوكالينيا. هتقول ازاي؟ مع ان اللوب المفروض يعمل فور هايبوكالينيا. اقول لك الاول انا بعد شهر شهرين استخدام اللوب تلاقي ما حدش بيعمل اول هايبوكالين. حسيت ايه؟ لان الصوديوم كلورايد اللي اتضرب هنا هو ماشي كده كده كده كده كده بيعدي على تاني بارت اوف ستة كونفليكت وهناك في بارت في الحاجات دي الصوديوم كلورايد طبعا الصوديوم بالنسبه للكبدي ذهب أول ما تلاقيه بيقع في اليوم كتير لأنه ما كانوش متعودين يبقى جاي 20% من الصوديوم أول ما حد بياخد باله المكان دي يبقى يحرق لكن اللي عارف الحاجات دي عاوز ياخد الصوديوم ويرجع في الأرض. فالصوديوم بيفضل هنا والبرد دي قاعدة في البيت في البلكونة شاف الصوديوم ماشي في الشارع تلحق في صوديوم ماشي هنا في البوم. فبنزلها ايه؟ السبب مش هفضل كل اللي في البلكونات بتاعتي في الدور الشوارع بتاعتي عجلته مش كله طلع في بيتها والتانيين دي ماشي الصوت كل اللي هي كده عملت لي كده راجع الباب تاني وابتدى السكينة البيت يحضر فيها ايه؟ هاي بار ليزنج الهايبر ليزنج ده ايه في بارت بروكسيمال او بيتا بروكسيمال بيحصل بعد كتاب اللوتر ليزنج مش هفضل تلاقي القدرة في هذا المكان في سحب الصوديوم مش 10% يوصل 15 و18 و20% سحب الصوديوم اللي بيتعب في ايام الحاجة دي قالت تأثير اللوب دايريتك اند دايريتك ليه؟ فاكرين الفلوس ده كان بيعمل ايه؟ كان بينزل فايل قبلتين وصوديوم مرة، الفايل الفري ووتر كان فايل، إن الفايل الفري ووتر بتنزل الهايدروجين الثاني، أما الصوديوم اللي كان بينزل في البول مش بيطلع معايا، دول مش هينزلوا في الخير. وده يحصل في الخير في الضغط هايدروجين وابتدى الافكت بتاع اليوم ديابيتك اب ديابيتك يبقى لحظة في الوقت الجميل الضغط مش واضح تأثيره قوي في ديابيتك يعني كده يعمل ريفراكت صح اللي جاي عند روحي واللي بقى كمان هتقل من الهم مكان عشان الصوديوم هتسحب كده كمية الصوديوم اللي بتروح الليل برضه تسبب كوميدي كلها تقل وبالتالي ما يحصلش قوي هايبوكيميا. مع انه في الاول اول ما اللوب ده اشتغل كان فيري بوتنت هايبوكاليميا دراج ليه؟ ال 20% من الصوديوم كانت واحد اما الثايزاين 10% الثالث. اللي جدع يقول الثايزاين از ريجارد الهايبوكاليميا مايل فبرزنت اما اليو في فير ف ترانس يبقى دي طول عمره هيعمل غير وكان فازاي طب ليه بتاعت حاجه مفيش حاجه مفيش كومبارتمنت كده ده بيشتغل هنا يبقى الكلام ده دي هيمشي الصوت الرايت على اخر داخل الديلتا ورايت او اخر الديلتا المكان اللي بيشتغل فيه ثالث دايت ورايت من داخل الديلتا فبينزل الصوت الرايت على اخر داخل الديلتا تتكامل تضرب كل الدرامير اللي عندها وتطلع بقى حط الصوت واحد تقطيع حط الصوت وتستحق ويت شوية من الصوديوم تستحق ويت ده افرنت ارتفيول وده ايه؟ افرنت ارتفيول حد يقدر يقول لي ازاي كده بتجنريت كثره ظهور القشره؟ ازاي حتى لو كانت الدكتوره مستقبل بالظبط ايه؟ هنا في حاجه بتشرحها وانا زي ما انا شخص الطبيعي كده. صح؟ مش ممكن تفضل. المهم انا عندي ماده اسمها البروستاجلاندين بتعمل بازو دايلاتيشن للقطر الارتيري ودخل دم. حاجه هنا من نوع البروستاجلاندين بيطلع رينين والرينين بيطلع اكسجين 2 يشتغل على الدفرنس ارتيري ويعمل تحت بازو بروستاجلاندين. الاوستر هو بس دلوقتي مش لحظه نفتح ايه اللي بيوزع فوق؟ بروستاجلاندين ايه اللي تحت؟ انجيوجين جينزو. مين بيودع فوق؟ بروستاجلاندين. مين بيقفل تحت؟ انجيوجين جينزو. كل واحد بيشتغل في حتته. اكسب فلوس. لو فتحت فوق وقفلت تحت اجنريت ايه هو؟ بريشر. هذا الانترا جلوميرال بريشر ما يعلى عن الفرمنج يصير اكثر في البريش. صح. اللي الناطق يقول يا جماعه مكان الصوديوم كلورايد يوصل للمكفله دي كتير. الماكيولا دنت كانت بتحب تحكي كل وبحاسب على طول ومحول الصوديوم كلورايد ده انتو فلو يعني انتو فلو فيلاقي الصوديوم كلورايد واصل الماكيولا دنت كتير يتهموا على طول ان اليورين فلو ايه؟ كتير. ما الصوديوم دنت كتير يبقى اليورين فلو كتير ولا جاب الصوديوم ده؟ اليورين. فلا لا لو كنت شغالين في اللعبه دي الراجل ده صح كده وقاعد يفقد فول كتير فلو يونت اكتر من طبيعي والفول والدكتور هيقل صح ولا لا؟ فكان بيعمل الكدني علشان تظبط الفول المطلقه. حد يعرف؟ وما احلى حاجه كان يوبلو يوبلو مرتبه فهمت ايه؟ الفكره ان انت تحس ان الصوديوم كلورايد هيقل كتير فتقوم مبطلة خروج بتعرف تطلع على الكتف مش حاجة ولا كده وخلي لك كوبري في الدراسة يعني وما تقل الدراسة دي لازم تخرج من فوق يقفل وتحت يفتح اللي كده عليه هيقفل فوق عشان مش الدراسة دي لازم وهيفتح تحت عشان ما بيطلعش ريلين وهيفتح كتير الحركة دي تخلي اللومير والنار اللي قفلتها تشوف الأفلام بتاعتك فيش اللي تاسع الانترا جلوميرولار بريشر صح؟ ما يقلش شويه الانترا جلوميرولار بريشر يخلي الجلوميرولار بريشر يقل صح؟ لان الجلوميرولار بريشر معناه ايه؟ انك انت ما كتبتش شويه كتير قال لك ما كتبتش شويه ده فعلا مهم جدا انت بتذكر اللوبوس ده اللوبوس ده مش بيبقى صوت ده كتير الفكره اللي انت بتفهم منها كده الفلو كتير صح ولا لا؟ يقول لك لا الهوميوستيسيس اشتغل وغباء الهوميوستيسيس اشتغل يقول لك لا ده في فلو كتير احنا كنا قاطعين هم مالوش دعوه عاوزين نقلل نعمل ايه؟ يقوم بقلل البروستاجلاندين فوق وقلل الاكريدنتين فوق تحت يقوم بقلل لك الجلوميرولار فلتريشن الكلام ده كومبنساتري ميكانيزم عشان كده بقول لازم تقول ايه؟ تاخد وقت السؤال الفوم ولا الثيرابيك فوق ما هيأجلوا الموضوع ده؟ فكر شغال ده الثيرابيك تعمل له لا انت فاهم الكلام ده ما بيحصلش في يوم وليله وفي نفس الوقت اوعى حد يكتب يشرب غلط اللي ضروري يبقى حاجه كده هنا واللي بتاعتي هتدمر فتعرف الفلو عالي فدول هدينا الايه؟ البروتر لازم البروتر شو مهمة دي بس لاحظنا بقى ان الفايروس ده كل يوم وعشان كده من الاخر الفايروس طالما هيتقلل الجلوميرولار فلتريشن ريت ممنوع منه بين البيض بتاعت الكلام دي انا بقول مش بتاع كده سؤال طب كل يوم ما بيعملش حاجه طلع الاسلوب هو نفس في ناس يعمل حركة يقول من داون البرودكشن او بروستاجلاند ولو هو داون البرودكشن او بلوك البروستاجلاند هيمنتين الشيء الفرزة مش اللي كان عاوز يقولوا ولكن انا كلوب لابدا هي another very important mechanism انا بدوز البرودكشن اوف ايه؟ بروستاجلاندي وزياده البرودكشن اوف بروستاجلاندي بتحكي كتير جدا منها انا بتتم ايه؟ الجلوميرولار فلتريشن ريت بتعادل استعمالنا بيسموه ايه؟ السيولو نوفيرو اللي كده هيقول لي بقى وانا كام دلوقتي؟ قلت كام؟ فرق ايه؟ وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.